fil Qur'an il adhim. Et ça te montre anna al-iman c'est lié avec l'ilm et l'ilm c'est lié avec l'iman. ثم قال رحمة الله عليه ولكن أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان. Et c'est ça la مشكلة. أن أكثر الناس ربما même si ils aiment العلم والإيمان لكن ils ont une mauvaise définition du علم et de l'إيمان. Et ce n'est pas l'ilm que Allah subhanahu wa ta'ala il aime et qui nous a ordonné. Et ce n'est pas l'iman que Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré. فَلِهَذَا قَالَ إِبْنُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ غَالِطُونَ فِي حَقِيقَةِ مُسَمَّ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ قَالَ الَّذِينَ بِهِمَا السَّعَادَةِ وَالرِّفْعَةِ فِي حَقِيقَتِهِمَا. أخي الكريم, tu veux sa'ada, et on veut tous sa'ada. On veut tous le bonheur, ici-bas et dans l'au-delà. Tu veux arrif'a, et on veut tous être élevés. Fi dunya, bi al-ilm wa ta'a, et incha'Allah bi al-jannah. Fi al-firdaus al-a'la. Si tu veux hadhihi sa'ada et hadhihi arrif'a, fa'alayka bi hadhain al-amrayn. Fais des efforts dans ces deux choses. Al-ilm, والإيمان. قال وهو قال هو الذي به تنال السعادة وليس كذلك بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي ولا علم يرفع. C'est ça la مشكلة. C'est qu'أكثر الناس ils ont pas حقق ces deux choses. Il a une conception du علم. C'est pas le علم que النبي صلى الله عليه وسلم nous a ordonné. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا العلم علم كتاب الله وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم ils ont une conception, une image de l'iman, c'est pas l'iman que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a légiféré. فلهذا قال ابن القيم رحمة الله عليه بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي ولا علم يرفع بل قد تشد على نفوسهم أو بل قد سد على نفوسهم طرق العلم بل يسفج المال هذا العلم كي لا كوز دو بونور في الدنيا والآخرة lui même il se met des obstacles et il arrive plus à avancer. Imma il suit aveuglément, imma il fait pas des efforts, imma il revient pas aux sources, imma il prend pas ce ilm inda ahl al-ilm, il arrive pas au but. Et tout ça c'est via توفيق الله جل وعلا. كذلك قال والإيمان الذين جاء بهما الرسول صلى الله عليه وسلم. فتحقيق العلم et تحقيق الإيمان tout ça c'est بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. On n'invente pas ce qu'on veut. On fait pas ce qu'on veut. T'avances pas comme tu veux في دين الله جل وعلا. لابد que tu reviennes à sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre هذا العلم et pour comprendre هذا الإيمان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Tu reviens à sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec la compréhension de as-sahaba, la compréhension de as-salaf as-salih et incha'Allah t'avancera et incha'Allah par rapport à tes efforts tu seras élevé et tu seras, inshallah, tu auras haqqaq une cause de bonheur. Thumma qal, rahmatullah alayhi, wa da'a ilayhima al-umma, wa kana alayhima huwa, wa ay sallallahu alayhi wa sallam, wa ashabuhu min ba'dihi, wa tabi'uhum ala min hadihim wa atharihim. Fa al-haqiqa, al-imam ibn al-qayyim, rahmatullah alayhi, il nous résume manhaj ahl-sunnah. Il nous résume l'islam al-haqiqi, qui est fondé sur ces deux choses, l'ilm et l'iman. Qala jalla wa ala, fa'alam annahu la ilaha illallah. Fa'alam c'est l'ilm, la ilaha illallah c'est l'iman. Et ce iman, il est fondé sur al-tawhid. Qala ibn al-qayyim rahmatullah alayhi, fal-kutub kathiratun jiddan. والكلام والجدال والمقدرات الذهنية كثيرة والعلم بمعزل عن أكثرها. Il te montre أن كثير من الناس ربما يبخطن كي غشخش العلم ربما يفون دي زفور. فلهذا يدي لي ليفغ ينا بوكو والكلام كذلك بوكو جون يبغل لكن العلم أي قال الله قال الرسول سبمعزل عن أكثرها أي علم كتاب الله وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم c'est dans un côté et les efforts qu'ils font هؤلاء c'est dans un autre côté أي il n'y a aucun lien avec علم كتاب الله وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا c'est مهم أخي الكريم les efforts qu'on fait et les efforts qu'on doit faire il faut les concentrer sur منهج النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تتعب حتى تفاتيك با et tu fais pas des choses où t'es pas récompensé بل t'ouvres une porte à الشيطان et ربما en pensant faire du bien tu t'égares et tu t'écartes du حق قال رحمه الله أما الإيمان فأكثر الناس أو كلهم يدعون la plupart des gens ils prétendent être مؤمن حتى الكفار كثير منهم من أهل الكتاب ومن غيرهم يبخطن أتر أمؤمن قال عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين لكن ولو si on aimerait que la plupart des gens ce soient des مؤمنين c'est pas des مؤمنين سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون امتحان من الله et un ابتلاء من الله qu'il y a des مؤمن et il y a des كفر قال وكثير من الناس حظهم من الإيمان الإقرار بوجود الصانع وأنه وحده هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما تذكرون أن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه il nous a démontré أن beaucoup de gens ils veulent ou ils prétendent العلم et في الحقيقة ils ont rien à voir avec العلم لأن les efforts qu'ils font c'est pas fait في القرآن وفي السنة وهكذا الإيمان كثير من الناس ils prétendent avoir l'Iman et بعضهم ils pensent que l'Iman et qui va le sauver في الدنيا وفي الآخرة et qui va l'élever en degré c'est reconnaître Allah comme créateur فقط أي sans le reste أي توحيد الربوبية قال ابن القيم وهذا لم يكن ينكره عباد الأصنام من قريش ونحوهم Alors que ce point, et que Allah il a créé les cieux et la terre, que c'est le créateur, que Far Quraysh, ils n'ont jamais renié cela. قال جل وعلا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. Ils reconnaissent cela. Ça te montre أن هذا الإيمان il ne suffit pas. لا, il ne suffit pas. لابد من توحيد الألوهية. Et là, bout, من الإيمان بالرسل جميعا والإيمان باليوم الآخر etc. أما reconnaître أن الله c'est le créateur فقط فهذا لا يكفي. C'est pour ça que هؤلاء كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم les a combattus. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث. ثم قال ابن القيم وآخرون أي des autres. Et la position, il te montre, Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, la position des gens par rapport à l'Iman. قال وآخرون عندهم الإيمان مجرد تصديق القلب بأن الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض وأن محمد عبده ورسوله وإن لم يقر بلسانه ولم يعمل شيئا بعضهم يغكنس الرسول صلى الله عليه وسلم يغكنس الله سبحانه وتعالى c'est le créateur لكن Il prononce pas et il fait pas de amal. قال ابن القيم بل لو سب الله ورسوله وأتى بكل عظيمة وهو يعتقد وحدانية الله أو وحدانية الله ونبوة رسوله فهو مؤمن. انظروا le niveau que بعض الناس ils ont atteint. لماذا هؤلاء ils ont une conception, ils ont une définition de l'iman qui est pas correcte. حتى يبنس certaines choses que c'est l'Iman et c'est pas من l'Iman أو ça suffit pas لماذا لأن pour comprendre ces choses Et c'est pour ça qu'on cite cette introduction muhimma de l'imam Ibn Qayyim pour comprendre les choses. Akhil Karim, il faut revenir à Qala Allah, Qala Rasul. Tout ça avec la compréhension des compagnons, des sahaba, des a'immat sunna min as-salaf. Kadhalik, tout ça avec l'aide et la compréhension et revenir aux savants contemporains. Ça, c'est min ahamma yakoum. Amma, celui qui fait les choses seul, il ne revient pas à l'ilm, il ne fait pas des efforts. Bien sûr, tout ça avec la sincérité, son but c'est de connaître le haq. Il ouvre une porte d'égarement. Il ouvre une porte d'égarement à la nafsi ou à la ghayri. Famine en nas, man ya'khud, ma yurid min ad-din, ou yatruk ma yurid. Hada, c'est malhoud, et c'est ma'rouf, indana jami'an. Ba'd an-nas, il prend ce qu'il veut et il délaisse ce qu'il veut. فلهذا احيانا يفيد الزفور احيانا يفيد pas d'effort si tu le conseilles il est pas d'accord خاصه avec الافكار الهدامه المنتشره الان انه il est libre انه il fait ce qu'il veut انه il a le choix فهذه الافكار اثرت على الناس جدا حتى ils ont atteint ce niveau il fait ce qu'il veut et il délaisse ce qu'il veut alors que Allah عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. T'as pas le choix, أخي الكريم. T'es obligé de حقق ces deux choses. العلم. Au moins les choses que t'as besoin pour l'aqida, pour le tawhid, ta shahada, comment faire salat. Si tu dois faire le hajj, comment faire le hajj. C'est ce qu'ils appellent l'ulama. الفرض العيني أي pour tous les مسلمين فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم فأنت obligé يا أخي الكريم t'as pas le choix في هذا كذلك t'es obligé de connaître l'iman t'es obligé de connaître ta عقيدة أما هذه الأفكار tu fais ce que tu veux tu délaisses ce que tu veux فالشيطان va rentrer من هذا الباب. Et c'est ce qui se passe avec كثير من المسلمين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين كثير منهم الشيطان دخل عليهم شبهة خطيرة ومبدأ فاسد جدا جدا وهو أنه si tu le conseilles tu veux son خير أنت tu lui montres ففي الحقيقة qui fasse un péché il s'égare في الحقيقة ça te touche pas directement أنت لكن المؤمن للمؤمن كالبنيان. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Fa min hadha al-bab tu le conseilles, tu veux son bien, fa rubbama il te répond al-iman fi al-qalb. Il te dit al-iman c'est dans le cœur. Tout ça pour rejeter ta nasiha. Tout ça pour continuer à faire ce dhanb, cette ma'siya. Fa il te répond al-iman fi al-qalb. أو أشد من ذلك بعضهم يقول أنا قلبي أبيض أي mon cœur أنا il est pur il est pas sale je suis pas mauvais j'ai une bonne intention نعم et بعضهم يرajoute ils disent الدين c'est pas اللحية c'est pas la barbe c'est pas le قميص et الشيطان يضلهم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان لا تتبعوا خطوات الشيطان إياكم والحذر وإيانا جميعا من تلبيس الشيطان قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أي بعد هذا قال والإيمان وراء ذلك كله أي il a cité beaucoup d'exemples وأنا j'ai اختصر j'ai résumé il a cité beaucoup d'exemples أن بعض الناس ils ont une image de l'Iman qui n'est pas bonne une définition qui n'est pas bonne ثم يموت أن الإيمان وراء ذلك كله الإيمان c'est autre chose c'est parce que ils pensent à هؤلاء قال الإيمان هو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم علما أولا tu reconnais et t'as la conviction t'es sûr que tout ce que le prophète صلى الله عليه وسلم il nous a apporté من الوحي c'est حق. هذا أولا حتى أنتم طول عياذ بالله فيما وقع فيه البعض من التكذيب والإنكار والتعطيل أي on rejette des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cité. Là, ça contredit l'iman. Qala ma'rifatu ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam 'ilman wa at-tasdiqu bihi 'aqdan wa al-iqraru bihi nutqan. كذلك cette reconnaissance qu'on a, et c'est ça, l'iman il est fil qalb min hadhihi al-jiha. C'est pour ça que al-kalima elle est haqq, lakin ha'ula ils s'en servent, ha'ula al-juhal, ils s'en servent pour combattre al-haqq ou pour délaisser al-haqq. Et كثير منهم c'est des juhal. C'est pour ça que nous on explique et on détaille ce genre de sujet hatta on désespère et on désespère pas ma ha'ula. Ha'ula, كثير منهم c'est des juhal, c'est des awam, ceux qui disent la foi c'est dans le cœur et ils font des péchés, et بعضهم ils disent l'apparence c'est pas ça l'essentiel ou c'est pas ça le din. فنحن نصبر مع هؤلاء. هؤلاء اولا c'est des ignorants et ثانيا الشيطان il les égare. لانهم c'est des proies faciles, ils ont pas de ilm, ils ont des shubuhat. كثير منهم ils sont malades au niveau du cœur. الشيطان il a des facilités à les égarer. فنحن on essaie d'être un miftah khair. On aide هؤلاء. On leur montre بالتي هي احسن بالرفق. Et le but de cette kalima, c'est هذا. قال ابن القيم رحمة الله عليه والانقياد له محبة وخضوعا. كذلك on se soumet. انتبهوا. La reconnaissance, et la ma'rifa, et التصديق, tout ça bien sûr avec الانقياد والاستسلام لله. On se soumet. Tout ce qui vient de Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète, c'est haqq. Après cette soumission, والعمل به باطنا وظاهرا العمل. On applique كذلك. Et cette application, c'est le fruit de ce iman. فلهذا بعض العلماء أو كثير من العلماء définissent l'iman أنه قول وعمل واعتقاد. Une croyance dans le cœur, ça implique une prononciation et des œuvres. C'est ça l'iman عند أهل السنة. قال وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان. Et tout ça كذلك est un autre fruit. أنك tu aimes ce iman et tu vas appeler à ce iman. هذا ce sujet c'est un sujet مهم جدا أخي الكريم. Fais des efforts في هذا. Apprends ta عقيدة. Fais des efforts في العلم. Fais des efforts في الإيمان. قال ابن القيم رحمة الله عليه. On résume. قال والطريق إليه. أي comment arriver à comprendre هذا الإيمان. Comment arriver à appliquer, etc. قال تجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. Tu veux comprendre, tu veux réussir à avancer, à faire monter ton إيمان. لأن الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص. Tu veux le faire monter, فعليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. أي dans ton cœur et كذلك ton apparence. قال وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله. كذلك niveau الدين, niveau علم, tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala, à Al-Qur'an et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ihdhar mukhalafat ad-din, ça va te faire du mal jiddan. Qala rabbuna jalla wa ala falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Qala ibn al-qayyim rahmatullah alayhi qala wa taghmidu 'ayn al-qalb. Et tu fermes les yeux de ton cœur, tout ce qui contredit le Coran et la Sunna. قال عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. يقول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جميع الانسان, جميع الناس, ils sont في خسره. Ils vont à leur perdition. سنه الله سبحانه وتعالى في خلقه. Sauf الا الذين امنوا. الايمان. Ce iman il est fondé sur العلم. Ce iman il est fondé sur العلم. فاعلم انه لا اله الا الله. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمان وعمل ça va ensemble. قال عز وجل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كذلك الدعوة كما قال ابن القيم celui qui a la capacité فتريد النجاة لنفسك فعليك بهذا الإيمان si tu veux être sauvé في الدنيا ثم في الآخرة et tu veux être élevé عليك بهذا الإيمان أي le إيمان que le prophète صلى الله عليه وسلم nous a démontré le إيمان que les sahaba radiyallahu anhum ils ont propagé le إيمان que أئمة السنة ils ont écrit des livres ils ont expliqué et ils ont propagé كذلك قال الله جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق دليل Ce verset, il te montre Anna, ton iman, il doit être comme le iman de sahab. Ça ne veut pas dire que tu dois avoir le même iman que les mêmes œuvres que leur iman, les qawillah. Lakin, la compréhension et les bases de ce iman, tu dois le comprendre comme eux et faire des efforts. Fa'in amanu bimitlima amantum bih. Fa sahaba radiyallahu anhum kanu yuthbitun as-sifat. Fa nuthbit as-sifat. الصحابة كانوا يؤمنون بالقدر فنؤمن بالقدر الصحابة ils avaient une عقيدة ferme أن الله il est au-dessus de son trône et le trône il est au-dessus de ses cieux نؤمن أن الله سبحانه وتعالى كما قال الرحمن على العرش استوى et on dépasse pas on rajoute pas نعم on n'a pas le droit في هذا de faire passer notre raison avant les textes avant la compréhension de salaf Ça c'est Bab al-Dhalal. Qala Azza wa Jal wa in tawallaw. Et s'ils se détournent, ils ne reviennent pas à l'iman comme ils l'ont compris les Sahaba, ils ne reviennent pas à l'aqidat al-Rasul, l'aqidat al-Sahaba, l'aqidat al-Salaf. Wa in tawallaw, fa innama hum fi shiqaq, fi halak, fi dhalal. Ils vont à leur perdition. Wa al-Asr, inna l'insana la fi khusr. Sauf. إلا الذين آمنوا. Ce إيمان qui est cité في سورة العصر, il est expliqué في سورة البقرة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. Ça, ça te montre que tu choisis pas le إيمان que tu veux. تعلمون أن بعض الجهال tellement que الجهل, l'égarement, ou الهوى, les passions, ils prétendent que اليهودي أو النصراني c'est un مؤمن et c'est son frère. أين قول الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به وهؤلاء يحاربون الرسول يحاربون الصحابة يحاربون القرآن ثم جاهل من الجهال يدي لا سنو فخير سدي فخير نعوذ بالله من الضلال كذلك في des efforts أي le fruit de ce إيمان العمل الصالح واحذر من هذه الوسوسة الإبليسية Fais attention à l'iman ou fil qalb, et pour rejeter l'amal. Il dit ça pour continuer à faire des ma'asi. Et ça, c'est khatir jiddan. L'iman fil qalb, lakin labud min a'mal. Kama sayati ma'ana. Qala, ou su'ila, al-allama al-sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala, kama fi liqa al-bab al-maftouh, fadilat al-sheikh su'ila, هناك بعض الناس إذا حدثه عن سلوك الطريق المستقيم قال لك إن الدين في القلب وليس في الأشكال شبهة والعيذ بالله والمصيبة الناس كثير من الناس والله كثير جدا من العوام من الجهال هذه الشبهة السيغيبون جدا لماذا؟ لأنها سين شبهة كفاسلت الشهوات الاستمرار على المعاصي Et en fait, كثير منهم يسيت ça c'est pour se réconforter. لأنه et كثير من الناس ils ont peur du haq. ربما يتسيت ça كأنها سين حجة. Et en fait, الشبهة هزيلة جدا. اسمع كلام هذا الإمام. قال رحمه الله فنحن نجيبه بما استدل به. فنقول أنت قلت التقوى ها هنا نعم لأن بعضهم يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم il a montré en direction de son cœur et ça c'est صحيح فبعضهم avec la shubha ils ont appuyé avec un dalil لكن تعلمون أن الأدلة et on revient à la muqaddima qu'on a citée avec Ibn al-Qayyim, al-dalil, c'est du ilm. Ce ilm, tu dois le comprendre comme ils l'ont compris, les sahaba. Enfin, est-ce que les sahaba, ils ont déjà cité ce dalil pour délaisser les œuvres et pour continuer à faire des ma'asi? Ma'ad Allah. Ma'ad Allah. Enfin, had al-dalil, il n'est pas à sa place. At-taqwa ha-huna. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a montré son cœur. Tu le conseilles de délaisser un péché, une ma'asiyah, ou de faire wajib. On ne parle pas de nous, les mustahabbat. Là, rubbama wajib, quelque chose de muhim jiddan. Il te dit, al-iman fil qalb. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, qala fa nahnu nujibuhu bima istadalla bihi naqul anta qulta at-taqwa ha huna wa nahnu naqul alladhi qala at-taqwa ha huna huwa alladhi qala. Et celui qui a dit « At-taqwa ha-huna » et il a montré en direction de son cœur, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Kadhalik » il a dit « Inna fil jasadi mudra, idha salahat salaha al-jasadu kullu, wa idha fasadat fasad al-jasadu kullu, ala wahiya al-qalb. » Et ça montre « Anna min alamati ahli al-ahwa wal-duhal » c'est qu'il délaisse une partie des adillah, et ils prennent le dalil qui correspond à ces patients. فَنَحْنُ الْآنَ كَمَا قَالَ شَكْنُ عُتَيْمِينَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم a dit التَّقْوَى هَا هُنَا. نَحْنُ on le dit, l'iman c'est dans le cœur. كَذَلِكَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم il montre, si ce iman il est vraiment dans le cœur, ça se verra dans tes actes. Si tes a'mal, c'est des ma'asi, tu délaisses le wajib, ça montre que ton cœur, l'iman il est vaif. Ou il y a des choses qui annulent complètement l'islam. Si wahedul ayyadu billah, il fait du shirk, il ne fait pas salat, etc. Hada, aslan, ce n'est pas un mu'min. Fala yajuz hada al-hal, on dit al-iman fi al-qalb, et on cite le hadith. Abadan. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, fa fasadu al-zahir dalilun ala anna al-batil, ou anna, na'am, nu'id. Qala fa fasad al-zahir dalilun ala anna al-batil fihi bala. Si. Et ça c'est une règle. Cette règle elle est basée sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith al-Nu'man. Inna fil jasadi mudra, et dans le corps, il y a un morceau de chair, idha salahat salaha al-jasad kullu. Si ce morceau il est bon, tout le reste sera bon. Wa idha fasadat fasada kullu. Al-ulama yaqulun anna si l'apparence al-zahir il est fasid, et il est mauvais, c'est un dalil que l'intérieur, il est mauvais. فَلَا يَنْفَعْ فِي هَذَا الْحَالِ de dire الْإِيمَانُ فِي الْقَلْبِ. فِي الْحَقِقَ la mas'ala, et ce qui nous intéresse, et ce qui devrait t'intéresser, anta, et ceux qui disent هذا الكلام, c'est pas de savoir si الإيمان il est فِي الْقَلْبِ amla. L'essentiel c'est de savoir anta. Remets-toi en question. Si t'as vraiment l'إيمان فِي الْقَلْبِ, لِمَاذَا t'acceptes pas le nasiha? Si tu as l'iman fil qalb, limada tu critiques ceux qui appellent hada l'iman? Naam. Si tu as l'iman fil qalb, fais des efforts. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui disent ça, c'est des musulmans. Ils aiment Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, inna fil jasadi mudra, idha salahat salah al-jasadu kullu. Wa idha fasadat, fasad al-jasadu kullu. Hada al-kalam, c'est min al-iman. Limada on ne l'applique pas? Qala al-imam, Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, الإيمان له ظاهر وباطن. الإيمان ظاهر وباطن. Des choses apparentes et des choses cachées. أي dans le cœur et les œuvres. C'est ça l'Iman. قال الإيمان له ظاهر وباطن وظاهره. أي les choses apparentes. قول اللسان. أي prononcé. وعمل الجوارح. Les œuvres. Avec tes membres. الصلاة. الزكاة الحج etc. وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته. Et l'iman qui est dans le cœur, bien sûr, nous on reconnaît هذا. أنه c'est une croyance, une conviction, une certitude, et tu crois en tous en au Coran et à la Sunna. C'est ça l'iman. قال فلا ينفع ظاهر لا باطن له. لا ينفع ظاهر اي des apparences sont qu'il y a l'iman dans le cœur مثل حلمن مثل المنافقين اي il prononce ربما il fait الصلاة il fait الحج etc c'est un منافق لكن il croit pas

il explique ce qui est al-mu'minun. Qala قال الشيخ سعدي ففسر الله الإيمان في هذه الآيات بجميع هذه الخصال فإنه أخبر بفلاح المؤمنين ثم وصفهم بقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون هؤلاء المؤمنون يفون الأعمال ومن أعظم الأعمال وأنفع الأعمال الصلاة. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il a décrit al-mu'minin fi hadhihi al-ayat et il a commencé par as-salat. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. قال الشيخ سعدي الى اخر الايات المذكوره اي لا سيتي لي فيرسيت فمن استكمل هذه الاوصاف فهو المؤمن حقا. Plus tu fais des efforts, plus tu حققت ces اوصاف, plus ton iman il sera قوي. Plus tu délaisses, plus tu es في خطر. قال فمن استكمل هذه الأوصاف فهو المؤمن حقا ومضمونها القيام بالواجبات الظاهرة والباطنة. En résumé, tu appliques les obligations, que ce soit des œuvres du cœur, كالتوكل, كالإنابة, كالمحبة, كالخوف, الرجاء, tout ça, لله جل وعلا وحده, et كذلك الظاهرة, الصلاة والزكاة والصيام والحج, etc. هؤلاء هم المؤمنون حقا. قال واجتناب المحرمات والمكروهات. اتذكر دي محرمات. وأعظم وأخطر المحرمات الشرك بالله. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. نعم. هذا. فبغى بغى سي واجبات الإيمان يموت. وبغى بغى محرمات الإيمان يدسان. اي يدي شوز سي تولي دلس سعني الإيمان. Et il y a des choses, si l'insan il les fait, ça lui annule l'iman. Al-shirk bil-ijma' bil-ijma' ahl al-ilm. C'est ça al-mufhum al-sahih. En revenant à ahl al-ilm, amtal ha'oula, al-a'imma ibn al-qayyim, Cheikh Sa'di, Cheikh al-Udaymin, etc., qu'on a cité et d'autres qu'on ne cite pas, en revenant à ha'oula, tu auras une compréhension sahih. Amma al-iman fil-qalb, thumma il se rassure. ثم يسقر هذا في الحقيقة يسفي دو مال كالويمام ونحن والله نشفق عليه والله وناد لا تريستيس فلهذا ننصح وإلا في الحقيقة كل نفس بما كسبت رهينة لكن اون فيت دعوة اي اون مونتر. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس لما أتوه أمرهم بالإيمان بالله وحده. النبي صلى الله عليه وسلم يا ان جروب كي فيني وفد عبد القيس النبي صلى الله عليه وسلم il leur a fait da'wa et amarahum bil iman billah wahda ay de croire en Allah seul. ثم قال صلى الله عليه وسلم اتدرون ما الايمان بالله وحده. Vous savez c'est quoi l'iman billah? قالوا الله ورسوله اعلم. قال صلى الله عليه وسلم شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اولا الشهادتين التوحيد فاعلم انه لا اله الا الله. وفي الحديث بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فسي اولا التوحيد اصل الدين وقاعدته. ثم قال صلى الله عليه وسلم شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصيام رمضان وان تعطوا من المغنم الخمس. Il leur a expliqué l'iman avec des œuvres باطنة كالإيمان التوحيد كذلك avec une prononciation الشهادة كذلك avec des œuvres apparentes الصلاة والزكاة والصيام. C'est ça l'iman أخي الكريم. قال وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. نعم فالإيمان قول وعمل واعتقاد. إتى أن دليل حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين قصة وفد عبد القيس. سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى وهو من علماء الإسلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علماءنا في مقال طيب في هذا اليوم بوزي لا كيستيون الفتوى المنشورة في موقعه. سئل ما قولكم لمن إذا قيل له اتق الله في نفسك من بعض المعاصي مثل حلق اللحية وشرب الدخان وإسبال الثياب فيقول الإيمان في القلب. نعم أي أخ يسأل أنه ينصح بعض الناس أنهم يدلس المعاصي comme fumer la cigarette, se raser la barbe, laisser ses vêtements pour les hommes traîner en dessous des chevilles. Tout ça, c'est des ma'asi. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bayyana anna ma taht ou ma asfal al-ka'bayn fa finnar. Non, tout ce qui est en dessous des chevilles, et pour les hommes, c'est finnar, ça va au feu. Fa haqiqa al-amr il est khatir, c'est pas sahel. Fa ba'duhum avec tout ça, il yaqul al-imanu fil qalb. Wa yaqul أي كذلك هؤلاء سكزنست شبهة إن الله لا ينظر إلى أجسامكم يقصد اللحية والدخان etc. ولكن ينظر إلى قلوبكم. كذلك الست أحاديث إن شاء الله نغيبوندغا avec كلام الشيخ الألباني. أولا نقرأ كلام الشيخ الفوزان. قال هذه الكلمة كثيرا ما يقولها بعض الجهال أو المغالطين. صحيح تدو كاتيغوري دو بيرسون par rapport à cette shubha. Ba'd an-nas illa diz li annahu san jahil. Il a entendu ses parents, il a entendu kathir min an-nas. Fa idi hadha al-kalam. Et il pense que c'est haq. Hadha yusbar alayh. Mid la hadha on lui montre le rif etc. Ba'd an-nas sa mughalat. Ay il sait très bien. Lakin pour te repousser et il veut suivre shahawat etc. Fa yaqul mid la hadha al-kalam. Hadha kadhalik. Yunsah si il accepte pas fa au moins, on a fait un nasiha. Qala wa hiya kalimatun haqq yuradu biha batil. C'est une kalima haqq, sahih, l'iman il est fil qalb, lakin le but de haoula c'est le batil. Qala li anna fa'iluha ou qailuha yuridu tabrir ma huwa alayhi min al-ma'asi. C'est ça son but. Anna kathir minhum illa diz li anna il veut continuer à faire des ma'asi, fa il se rassure. Iblis waswasa lah. Cette shubha al-iman fil qalb, et huwa il pense que c'est une hujja. Il pense qu'il est ala shay. Qala wa hadhihi mughalata makshufa. Fa inna al-iman laysa fil qalb faqat, bal al-iman kama 'arrafahu ahlus sunnati wal jama'a, qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa 'amalun bil jawarih. Hadha taqaddam ma'ana. ثم قال شيخ فوزان قال الإمام الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا التمني ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذا الأثر روي عن الحسن وعن غير الحسن ومعناه صحيح ولو في الإسناد فيه كلام الإسناد أي ثبوت الأثر أو الكلام إلى الحسن أو غيره لكن لا شك أن المعنى صحيح. ليس الإيمان بالتحلي ولا التمني. Non, l'iman, c'est pas une étiquette. C'est pas une chose que tu penses que tu fais ou alors si t'as pas les conditions là. L'iman, ça s'achète pas, كذلك. L'iman, قال ما وقر في القلب. نعم, تصديق جازم في القلب. C'est une croyance dans le cœur. وصدقه العمل. Et ça implique des œuvres. C'est ça l'iman. قال شيخ الفوزان. قال والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. ثم إلى ستة beaucoup de versets حفظه الله. مثلا ce verset لو مثلا والعياذ بالله بعض الناس يدلس il applique il fait الربا l'usure ثم tu le conseilles يقول الإيمان في القلب. نحن on lui répond الإيمان que tu prétends fil qalb, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a ordonné. Il va forcément, il va répondre naam, al-iman, il croit en Allah, etc. On lui répond Allah subhanahu wa ta'ala, que tu crois en ta et moi, yaqul ya ayyuha alladhina amanu, hay ta mu'min, la ta'kulu riba. Il t'interdit. Falimadha Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, nous a interdit, si c'est pour qu'on réponde al-iman fil qalb. Al-iman, tu dois délaisser al-riba. Si tu manges ou tu consommes un riba, ton iman il descend. Et ça fait du mal à ton iman. Non. Amma dire al-iman fil qalb est comme si ça faisait aucun mal à ton iman, c'est pas aqidat ahli sunnah abadan. Ta'amal mawqif ashab rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. C'est le qudwa. C'est notre exemple. radiyallahu anhum. Et il y a beaucoup d'adillah à ce sujet. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا أي أنس تعلمون il était jeune à cette époque l'époque de l'Wahy quand le prophète صلى الله عليه وسلم était vivant et كان يخدم طلحة أو أبو طلحة كثيرا لأن أبو طلحة il était marié avec la mère de Anas فأبو طلحة Il était avec بعض الناس et Anas رضي الله عنه il leur servait الخمر de l'alcool. C'était pas encore haram à cette époque. قال Anas إذ جاء رجل فقال هل بلغكم الخبر؟ Un homme il est venu et il leur a dit est-ce que vous avez appris cette information, une nouvelle information? قالوا وما ذاك؟ Ils savaient pas. Ils lui ont dit Qu'est-ce qu'il se passe? قال حرمت الخمر. هذا الصحابي, il était مع النبي صلى الله عليه وسلم et il a entendu le verset que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a reçu أن الخمر c'est interdit. فإلا les a informés لأنهم هم ils n'ont pas assisté donc ils savaient pas. تأمل الآن الموقف. قالوا Qu'est-ce qu'ils ont dit à Anas et Abu Talha et ceux qui étaient معه ils étaient en train de boire. Et تعلمون أن Ceux qui boivent de l'alcool, c'est pas simple de le délaisser. Hakada un instant. Lakin haoula khtarahum Allah subhanahu wa ta'ala li suhbat nabiy. Haoula c'est afdal an-nas après l'anbiya. Ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Qalu ahriq hadhihi al-qala'il ya Anas. Ay pourtant kama jaa fi riwayatin ukhra annahum ils avaient du khamr beaucoup chez eux. فأنس il est parti et il a renversé tous les bidons de khamr. حتى كانت كما روي رائحة الخمر في المدينة. Il y avait l'odeur de khamr dans toute la Médina. لأن celui من الصحابة quand on dit que le khamr c'est interdit, il versait le khamr. Il le jetait. خلاص c'est haram. Est-ce qu'ils ont dit الإيمان في القلب معاذ الله. أبدا. بل قال أنس فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل خبر l'information de un c'est une personne de confiance un compagnon il les a informés c'est haram ils ont plus jamais approché le khamr حتى ماتوا رضي الله عنهم jamais ils ont dit الإيمان في القلب أبدا هؤلاء الإيمان il est قوي الآن الإيمان il est قوي جدا et c'est pour ça qu'ils ont avancé في العلم ils ont avancé في الدين Mais ces choubah, elles font du mal aux musulmans, dit-elle. كذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. عائشة أم المؤمنين من أفضل النساء رضي الله عنها. Elle témoigne et elle jure qu'elle a jamais vu comme les femmes des Ansar. لأن تعلمون أن عائشة ألي من قريش سي المهاجرة على في الهجرة الأنصار أو الأنصاريات سي الفم دو الأنصار أي لزابيتان دو ميتين فعائشة التموان ألا باذو مثلهم في الإيمان والتصديق الإيمان سيكو سو إيمان قالت لقد أنزلت سورة النور سورة النور ألا يتغيبلو بخفة صلى الله عليه وسلم Et elle cite le verset وَلَا يَضْرِبَنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ أي آية الحجاب Comme quoi elles doivent mettre le hijab قَالَ فَانْقَلَبَ رِجَالُهُنَّ إِلَيْهِنَّ يَتْلُونَ عَلَيْهِنَّ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِنَّ الأنصار أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم Quand ils ont entendu le verset de Sourate Nour ils sont rentrés chez eux et ils ont informé leurs femmes, leurs filles, leurs mères, etc. Chaque homme il informe ses femmes, ses proches parmi les femmes. قالت فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل إليهن فيها ويقول الرجل على امرأته وبنته وأخته وعلى كل ذي قرابته نعم ما منهن امرأة اسمع chaque femme qui a entendu من نساء الأنصار إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه. Chaque femme qui a entendu sur le coup

فأجابك بأن العمدة على ما في القلب. Il te répond, l'essentiel c'est ce qu'il y a dans le cœur, et il te cite le hadith. Et ça c'est une hujja ba'ida jiddan. لأن la fin du hadith elle explique وأعمالكم. Ça te montre أن المراد بالأعمال أي les œuvres que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de faire. فلهذا قال شيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين قال فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى العباد إلى أجسامهم هل هي كبيرة أو صغيرة أو صحيحة أو سقيمة. Est-ce que t'es fort, t'es pas fort, t'es blanc, t'es noir, t'es grand, t'es petit. Tu ne seras jamais jugé sur ça. Abadan. قال ولا ينظر إلى الصور هل هي جميلة أو ذميمة. كذلك صورتك. Est-ce que هذا il est jamil, il est pas jamil, etc. Allah subhanahu wa ta'ala la yanzur ila hada. Tu seras jugé sur tes œuvres. Tes œuvres du cœur et tes œuvres des membres. Wa ashad min hada, akthar min hada, ay de dire al-iman fil qalb, ba'dhum ils ont fait encore plus grave ou ils ont dit encore une chose plus grave. Yaqulun qalbi abyad. Qalbi abyad, il fait des muharram, il délaisse des obligations et avec ça il te dit ana mon cœur, il est blanc, il est pur. قال جل وعلا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا تزكي نفسك. المسلم il a pas le droit de zakki nafsa. Et de dire moi je suis bien, mon cœur il est kada. Wallahi ma tadri. Tu sais pas est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a accepté tes œuvres ou la. Ma balouk, tu fais des muharram, tu délaisses des interdits. Thumma qalbi abyad. أفضل الناس سيد بني آدم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد كان يقول كثيرا إديزبوكو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على طاعتك. يدمودي الله سبحانه وتعالى كيل جيد كي غست فرم دون سون دين. نعم كيل بخزر القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. Les cœurs, ils sont entre les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qulub bayna usbu'ayn. Entre deux doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les retourne comme il veut. Fa demande as-salama et thabat. Fa la tuzakki nafsak. Al-imam al-Zahabi rahmatullah alayhi yaqul, Hudayfa, al-sahabi al-jalil, ahad ashab al-Nabi sallam, kana al-Nabi sallam as-sarra ilayhi asma al-munafiqin. Ta'lamun anna أن حذيفة سته سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم il lui avait donné les noms des munafiqs qui sont fait le Medina. فحذيفة il avait cette liste. قال وحفظ عنه الفتن التي تكون بين يدي الساعة. نعم فلهذا beaucoup des hadiths sur les fitan c'est حذيفة qui les rapporte رضي الله عنه. قال ناشده عمر بالله. عمر il lui a demandé بالله أي en Allah je te demande. Qu'est-ce qu'il lui a demandé ? Ana min al-munafiqin. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam basharahu bil jannah. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était vivant Omar et An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncé t'es fil jannah. Ya Omar. Il fait partie de al-ashra al-mubashsharin bil jannah. Il fait partie, c'est le deuxième calife. C'est afdal as-sahaba ba'd Abi Bakr bil ijma'. C'est le meilleur compagnon. La yat'an fihi illa munafiq makhdhul khabith. هذا الصحابي الجليل يدمد حذيفة أنا من المنافقين est-ce que je suis من المنافقين. قال حذيفة اللهم لا. Il lui a dit tu fais pas partie de هؤلاء. ثم il a dit ولا أزكي أحدا بعدك. أي j'informe plus personne. Il a fermé la porte. Est-ce que عمر il a dit mon cœur il est abiad etc. كانوا يخافون على أنفسهم النفاق. الصحابة ils avaient peur de هذا مع أنهم c'est أفضل الناس بعد الأنبياء. Ils ont les cœurs les plus purs après l'Anbiya. Lakin, tu trouves jahil meskin, shaytan yal'ab alay, il fait des mansa'id, thumma yaqulu lak qalbi abyad. Had al-qalb, il faut le nettoyer. Had al-qalb, il faut faire des efforts. Hafid ala qalbik bil'ilm. Tu veux que ce cœur devienne abyad haqqan, hafid alayhi bil'ilm. Hafid alayhi bil-tawhid, bil-athkar, al-a'mal al-saliha. Et fais attention aux fitan et aux shubuhat. Wallahi, si tu fais pas attention aux fitan et aux shubuhat, ce qalb ne sera pas blanc. Abadan, qala sallallahu alayhi wa sallam. Kama ja'a fi al-sahihain, an Hudhayfa, radiyallahu anhu. Qala tu'aradu al-fitan ala al-qulub, kal hasir oudan ouda. Les fitan, elles traverseront les cœurs comme al-hasir. Al-Hasir, c'est les tapis qu'ils font, comme de la paille en bois, et c'est des petites branches fines, hagada, une par une, hatta ça fait un tapis. Al-Nabi sallam, il compare Al-Quloub avec le fitan. Qala, تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. Le cœur qui sera touché par ces fitans, il sera taché par une tache noire. نعم. الآن les fitans qu'on vit, فتنة الكفرة, فتنة الأعداء, فتنة الرفض, فتنة المجرمين, أهل البدع, etc. Si tu ne fais pas attention, avec toutes ces informations, toutes ces accusations, une tache noire dans ton cœur. Le cœur qui refuse ces fitan, qui refuse ces shubuhat, que ce soit l'iman fil qalb ou autre, il les refuse, il les déteste. Il sera taché d'une tache blanche. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصير القلوب على قلبين. Ça va donner deux cœurs, deux catégories de cœurs. قلب قال نعم على قلبين. قال قلب أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. Un cœur blanc pur, les fitans ne lui feront aucun mal. Ce cœur qui est rempli de ilm, qui est rempli de iman, صاحبه, il fait des efforts, il s'écarte des fitans. لا يزكي نفسه يتأدب هذا إن شاء الله les fitans ne lui font pas de mal. Et le meilleur exemple c'est Ashab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui sont venus après eux min a'immat as-sunna, bien sûr après l'anbiya wa rasul. والآخر deuxième cœur أسود مربادا أو مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا. Ce cœur, il est taché de noir, il est devenu tout noir et il est renversé comme un verre renversé. Un verre, tu le renverses, tu le mets à l'envers et tu essayes de verser de l'eau. Il n'accepte plus rien, ce verre. Il ne reconnaît plus le munkar. Il n'accepte plus le haq. Sauf ce qui correspond, ce qui coïncide avec ses passions. L'iman fil qalb. Et ils délaissent les wajibat. L'iman fil qalb. Et ils font des muharramat. Fil haqiqa. Ils suivent leur passion et les cœurs, ils sont malades. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يثبتنا أو يثبت قلوبنا على طاعته حتى نلقاه إنه سميع الدعاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين. مع تحية دماج افاق.com